وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعد معصوما. اللهم لا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا ولا من أزواجنا وذرياتنا ولا من آبائنا وأمهاتنا ولا من أخواتنا وإخواننا ولا من أحبابنا وعلمائنا ودعاتنا. اللهم لا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم ارزقنا يسرا ليس بعده عسر. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم سدد رميهم، قوي شوكتهم، اعلي رايتهم. اللهم اطعم المستضعفين، اطعمهم اللهم اطعمهم، اللهم امنهم من خوف واطعمهم من جوع. اللهم انزل بأسك على الذين كفروا. اللهم انزل رجزك وعذابك على اليهود ومن والاهم ومن عاونهم ومن فتح ديار الاسلام أمامهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب. اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله المنان، الحمد لله المنان الذي امتن علينا بنعم كثيرة لا نحصي شكرها. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المختار، اللهم صل وسلم وبارك على النبي خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. الأسرة، الأسرة المسلمة هي النواة الأولى لبناء المجتمع المسلم. سلامة هذه النواة وقوة هذه النواة بعون الله بتنتج مجتمع مسلم قوي. عشان كده كل هم أعداء الدين وأولهم الشيطان الرجيم، الشيطان يفرش عرشه على الماء، يضاهي عرش الله عز وجل ابتداء، كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء. فالله عز وجل عرشه أصبح فوق السماء السابعة بعد ما خلق السماوات والأرض، فالشيطان يريد أن يضاهي عرش الله عز وجل ففارش عرشه على الماء ويرسل كل يوم سراياه ويقولوا بالليل ها عملت ايه، دخلت ده يقتل، لا مش مشكلة يتوب، طب يكذب يسرق يزني، كل ده مش مهم إلا لو شيطان جه وقال له فرقت بينه وبين زوجه، يقول له ايه أنت أنت، هو ده الشغل، ويأتي بيه ويلبسه تاج ويقعته جنبه على العرش. ليه؟ هو خراب أسرة أو تفكيك أسرة، ربنا يعافينا ولا يبتلينا، هو خراب مجتمع حقيقي، فبدأ به الشيطان وأعوانه. فسبحان الله. ولذلك من أهمية الأسرة التشريع والأحكام في الإسلام ادتها يعني سبحان الله قيمة عظيمة جدا، إن إزاي تبقى الأسرة سعيدة مطمئنة. ولو الأسرة مطمئنة هيبقى الأسرة دي عبارة عن إيه؟ محضن خاص للإنتاج في جميع النواحي سبحان الله. فمن أهم الأهداف اللي يجب علينا أن احنا نطرحها وندرسها، نسأل عز وجل لنا التوفيق والإخلاص والقبول والإعانة، أن يكون عندنا رغبة حادة وجادة في أن تكون الأسرة المسلمة أسرة تمتلئ بالمودة والرحمة، بالسكينة، بالأمان، بالطمأنينة. مهما تجيبي من نظريات واستدلالات نظرية، هو يعني مفيش زي الكتاب والسنة أبدا، لأن بيوت أهل الإسلام ألقى الله عز وجل عليها من المودة والرحمة ما جعله سكن. ولذلك يعني أنت بتسمعي الأسر اللي حوالي أسرتك وأسرة اللي حواليك والأسر كلها وبيوت الناس كلها حوالينا، بتسمعي إن غصب عنهم في الواقع، مش كلام نظري، إن الواقع يعني للأسف في موجة علمانية بتحول الحياة الأسرية لمعركة اسمها موجة إيه؟ الندية. أنا زيك زي زيك، وللأسف جعلت الأسر بتحتز كأن طرفي الأسرة هما طرفي نزاع مش طرفي استقرار. ولذلك شوفي يعني الأسرة هي سبب كل الاضطرابات في الحياة، هي وهي كمان بنفسها موطن الاضطراب للأسف، سواء بقى اضطراب أبنائها، اضطراب الحياة، هي ممكن هي مكان يقع فيه الاضطراب. ولذلك إزاي يبقى أنت مسلم ربنا وضع لك قيم عليا وانت سايبه القيم دي ليه؟ من كتر ما بتسمعي الاعلام والتواصل الاجتماعي وهو بيعمل ايه، بيهد الاسر. ابتداء مش عايزين حد يتجوز، كل البنات تكلمات وكده، لا مش عايزه اتجوز، ولو اتجوزت ما خلفش. ليه؟ عشان لو اتطلقت ما يبقاش معايا اولاد. هو اساسا مين جابلك الفكره دي؟ يعني هو مين اللي جاب انك ما تتجوزيش، ولو اتجوزتي ما تخلفيش، ولو خلفتي هتتطلقي؟ يعني هو انت جايبه الكلام ده منين؟ هو اساسا الاسره هي الاستقرار، والمفروض كل طرف بيتحمل المسؤوليه، وان المسؤوليه اللي ربنا عز وجل اناطها لك دي امانات. العلمانية بتيجي ايه؟ ونشتكي الى الله من العلمانية، والله الشكوى الى الله ان هي بتهدم الاسر وتهدم علاقات الناس بعضهم بعض. لا تجدي بيت ولا اسرة صغيرة ولا كبيرة الا للأسف دب فيها بشكل من الاشكال الفكر العلماني. لذلك نسأل الله عجل ان يكون موضوعنا مبارك، وان يكون ما نتكلم فيه إضاءة في هذا الطريق. أنا مش قادر أحتوي كل القيم اللي تسبب الاستقرار الأسري، لكن بحاول الله عز وجل وقوته إحنا هنركز على خمس قيم إن شاء الله. يعني هي في قيم كثيرة جدا مهمة، بس دي من أهمها إن شاء الله، وربنا يهدينا ويسددنا. بس قبل ما أتكلم، هو أساسا يعني إيه قيمة؟ القيمة هي المعاني ذات القيمة اللي بتكون في نفس الإنسان، بتعمل إيه؟ بتوزن تصرفاته، بتحكم على أفعاله، بتحكم بالقبول أو بالرفض. يعني الإنسان بيتربى على أشياء معينة ليها قيمة عنده، بينشأ على ذلك، بيدخل حياته الزوجية على إن الأشياء دي ليها قيمة عنده. هو ده المطلوب بدون تفاصيل. المهم يعني يكفي إنك تعرفي إن كل شيء ذا قيمة بنوزن به تصرفاتنا، وتصرفاتنا أمامنا ونحكم بها على أفعال الآخرين، هو بالنسبة لنا ليه قيمة ولا لا. ولذلك الله عز وجل سبحانه وتعالى جعل القيم مركوزة في نفوسنا، الأشياء اللي لها قيمة اللي مقبولة. شوفوا قيمة الاحترام، إن واحد يحترم ذاته، يحترم كتاب الله عز وجل، يحترم النبي صلى الله عليه وسلم، علاقة الاحترام والتعظيم لله عز وجل وللدين وللسنة. القيمة دي بدأوا يهدموها ابتداء ازاي؟ حاسس كله بيشتم بعضه، والشتائم دي بقت حاجه اللي هو هي لو ما صاحبتي ما شتمتنيش تبقى كده زعلانه مني. يعني لو صاحبتها قالت لها يا حبيبتي تبقى زعلانه، لكن لازم تسبها بابن يعني يا بنت كذا او يا كذا كذا، يعني اي شتيم نسال الله العافيه، اي مسبه يبقى كده هي بتحبها وصاحبتها. هو ابتداء ما فيش احترام، هي مش محترمه نفسها، وبالتالي ما عندهاش اي قيمه، لغوا قيمها. مع ان ربنا عز وجل جعل القيم مركوزه في فطرتنا، موجوده في الافئده بتاعتنا، بترجم بيها السلوك والمفاهيم والممارسات. دايما تسمعني التوحيد مركوز في الفطر، لان العدل مركوز في الفطر. توحيد الله بالشكر ده في اصله من باب العدل، ربنا انعم عليا نعمه هشكر ربنا، لكن اشكر غير الله مع الله ده في اصله من باب الايه؟ الظلم. ازاي تفهمي قول لقمان لابنه وهو يعظه؟ يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. بمفهوم المخالفه، يعني التوحيد هو العدل العظيم، لكن الشرك ظلم عظيم. فالقيم بالنسبه لينا مركوزه في الفطر، اصولها كلها مركوزه في الفطر. التربيه والتنشئه بتجعل القيم دي ذات قيمه، بتجعل محتوى هذه القيم صحيح، لغاية لما تبقى القيمة دي ميزان يوزن الإنسان به أفعاله وتصرفاته. التصرف ده يرضي ربنا ولا لا؟ التصرف ده يعني في ظلم للي قدامي ولا لا؟ ولذلك تسمع سورة الشورى الله عز وجل يقول الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. ده وصف ربنا الرحمن عز وجل، ما تركنا هملا بل أنزل الكتاب ملتبسا بالحق في أحكامه وأخباره، وأنزل مع الكتاب الذي نزل بالحق الميزان العدل اللي يوزن بالحقوق، يساوي فيه بين الخلافات. لما ربنا عز وجل يضع بنفسه قسمة المواريث، يجي حد يقول لا لا ده ظلم والستات مظلومة، وليه الراجل ياخد أكتر من المرأة؟ هو أنت معلش أنت مش فاهم حاجة أساسا. هو ممكن في مواريث ممكن الست تاخد النص أكتر أو أقل أو تاخد كل حاجة، ده هي أساسا أنت بتقول الست والراجل هم تقسمش كده، تقسم هي مين مواقعها إيه، زوجة ولا أم ولا بتورث كلالة ولا أخت ولا بنت ولا إيه ولا إيه. لكن للأسف الجهل، ربنا عز وجل جعل ميزان عظيم أنعم بيه علينا عشان نوزن بيه، نوزن بيه في الدنيا أعمالنا ونقدرها، هل نحن على هدى أم على ضلالة. نسأل عز وجل أن يجعلنا على الهدى وأن يعيذنا من الضلالة. وعند ربنا بقى أحسن حاجة. ليه بقى؟ لما أنت لما بتبذلي جهدك لضبط ميزانك هتيجي توزني عند الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك في سورة الشورى الله عز وجل يقول إيه؟ الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان، ها؟ وما يدريك لعل الساعة قريب. فالجزاء للسائرين الضابطين أنفسهم الوازنين تصرفاتهم سيكون يوم توزن الأعمال بالقسط بالعدل، وما يدريك لعل الساعة قريب. فتقوم الساعة وتظهر أعمال الخلق ويوزنوا بما كانوا يعملون، بس ميزان بمثقال الذرة ولا يظلم ربك أحدا. ميزان المرء في تلك الساعة في القيامة ما كان يعمل. ميزان عقيدة أهل السنة والجماعة إن الميزان ليه كفتين وليه لسان، الكفة أكبر من السماء توضع فيه الأعمال بمثقال الذر. هل كان العبد في الدنيا يوزن نفسه ويضبطها، يوزن أعماله كلماته وتصرفاته؟ هل لما تشتبه عليه الأمور عنده ميزان قيمي يعيد عليه وزن شأنه؟ يعني أنت حصل تصرف معين في قيمة بيني وبينك، إحنا مش لوحدنا، إحنا ربنا وضع ميزان بيننا، الميزان ده يرضيه ولا لا؟ حط أعمالك وحط أعمالي. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة الرحمن، ويعني جملة عظيمة في كتاب الله عز وجل اللي هي جملة الميزان دي، في سورة الرحمن أتى الكلام عن الميزان مع خلق الإنسان. أخبر سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وأشار لنعمة في الشمس والقمر والنجوم والشجر، والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان، ألا تضغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ربنا عز وجل خلق الإنسان من عظيمة، علمه البيان من عظيمة، علم القرآن من عظيمة، وأخبر إنه هو عز وجل اللي وضع الميزان. النفوس لا بد أن توزن، فالعلم أتى والميزان أتى، لا بد من وجود الميزان اللي أزن به الحق من الباطل. الميزان نعمة، فإن كان الميزان الحسي نعمة، أنا دلوقتي عايز أروح أشتري حاجة، لو أنا اشتريت أي حاجة من محل فالراجل الداني قال لي خلاص خدي ده، أيوة حركة قد إيه، كيلو ولا نصه، لا متهيألي كده كيلو، مش عارف ما متهيألك، حط الميزان عشان أنت كاتب الكيلو بكذا، فأنت ما تظلمنيش ولا نظلمك. لا لا خلاص أنا الميزان بتاعي باي فاشتري منه، لا مش هشتري. اللي بيني وبينك الميزان، أما اشتريت هو قال لي ده كيلو، رحت لقيته 800 جرام، فأكلمه في التليفون، أنت ظلمتني، قال لي ليه؟ قلت له أنت قلت لي كيلو واخد مقدار مالي يقدر بثمن الكيلو وهم 800 جرام، اللي هو الميزان المادي أنت بتعمليه الحساب. طبعا بصرف النظر عن إيه اللي عندهم الهوس الميزاني للأجساد يعني، المهم فما بالك بقى بالميزان المعنوي القيمي، وده نعمة أيضا عظيمة. فنهانا ربنا أن نطغى في الميزان، ألا تطغوا في الميزان، أمرنا بالعدل، شرع الله عز وجل العدل ألا تطغوا فيه. الله عز وجل قد خلقكم على خلقة تحبون العدل، فضعوا الأمور في مواضعها. قيم كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل بتوزن تصرفاتنا ولله الحمد. آية الشورى نفس حكاية زي آية الحديد. الله عز وجل يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ربنا أنزل الكتاب وأنزل الميزان اللي هو العدل اللي موجود في أصل فطرتنا. فما جعل الله في نفوسنا من ميزان، جعل اختباراتنا هتكوني عادلة أم ظالمة؟ هل نضع مواقفنا وأمورنا موزونة؟ هل كلمتنا موزونة؟ لما أمنا عائشة وصفت أمنا صفية إن هي قصيرة، هي فعلا كانت قصيرة، فبتقول له هذه، أشارت بيديها بس إن هي قصيرة، أشارت قالت هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: بصي بقى الميزان. قال لها ايه؟ لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. هي ما قالتش يا شوري او بس في الميزان كده اسمها قول. الميزان اللي بتوزني بيه. ولو فهمتي الموضوع ده ننتقل بقى للكلام حول الاستقرار الاسري. ولو عرفتي معنى القيم، احنا قلنا القيمة هي حاجة معنى ذات قيمة في نفس الإنسان يوزن بها تصرفاته وأفعاله. فالاستقرار الأسري اللي نريد أن نناقش قيمه هو بنفسه قيمة. الاستقرار الأسري، الدفء الأسري، الأسرة، الحياة. شوفي اتفرجي على يعني حقيقي، ربنا يعافينا، رب أهل غزة يا رب يأمنهم. شوفي ما فيش أسرة، ولد يقول اروح فين؟ اخر الي حد لينا هو جده وتوفاه، ملوش حد، مفيش اسره، مفيش حد يقول له انت كلت شربت نايم تعبان طب اروح بيك، مفيش اي حاجه. يا ربي يا رب اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فالاستقرار بنفسه قيمه، الاسره وقرارها وبقائها لابد ان يكون له قيمه في نفس الطرفين عشان يهتموا بممارسة القيم اللي توصلهم لقيمة عظيمة. هنتفق ابتداء ان استقرار الأسرة لابد ان يكون مفروض عنده قيمة، يعني او ذا قيمة عند الأسرة، يعني عند الزوج والزوجة. لما الزوج، الزوجة عادي بيجي لها الهبات عادي، هرمونات بقى اي حاجة، لطف ربنا ان ربنا جعل الزوج هو القيم على هذه القيمة اللي هي الأسرة والاستقرار. الرجل هو القيم عليها. ليه؟ عنده من الحكمة ومن الاتزان اللي يوزن بيه التصرفات. التصرف ده في هلكة، التصرف ده ما ينفعش، مش هينفع أعمل كده. هو عنده، ربنا عز وجل ميز الرجل عن المرأة في ذلك. فمن أجل بقاء الاستقرار لابد أن يحصل ممارسات صحيحة لأجل تحقيق هذه القيم العظيمة. طيب لو انا جعلت استقرار الاسره غايه، اهم حاجه الاسره تستقر، طيب الغايه دي لا تتحقق الا بالميزان. في ميزان نوزن بيه. فلو انت تريدي استقرار اسرتك ان تكون غايتك، لابد ان يكون هناك ميزان، يعني في قيمه عظيمه عندك. لكن لو صرت في طريق لا يرضي الله ولا الشرع، سواء بقى بكرامتها، أصل الكرامة وكرامتي واللي بيحصل ده مش مناسب لموقعي ومركزي وأسلوبي، بنقع بقى إيه؟ يبقى أنت مش عايز استقرار الأسرة، أنت بتضحي بأمور خطيرة. ولذلك اللي بيضحي باستقرار الأسرة بتيجي وراء عقوبات، لأن الإنسان وقتها بيضحي بالقيم اللي بيبني عليها الاستقرار اللي فيها العدل، بيبدل العدل باتباع الهوى نفسه. ولذلك لا تجعلي الاستقرار غاية من غير ما تلاحظي أن القيم اللي بتكون هذا الاستقرار قيم صحيحة موزونة بوزن صحيح ميزان الشرع. الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. يعني لابد أن نكون على حذر من اتباع الهوى، لأن ثمن اتباع الهوى في استقرار الأسرة الإنسان للأسف هيجده سريعا من التفكك الأسري. في بداية الحياة وبداية الأمور الإنسان بيبقى مقبل على الحياة الأسرية، أو يعني قابل لها كما تكون، يبدأ يتنازل ويتنازل، ما بيزنش تصرفاته بما أراد الله عز وجل، فبتكون النهاية إنه مهما أحسن هو متابع للهوى. هو للأسف هو مش محسن، هو بيظن إن هو يفلح وهو لن يفلح أبدا. فلو اتفقنا ان الاستقرار الاسري بنفسه غايه، لابد من ملاحظه هذه الغايه. فهبدا بالكلام عن القيم اللي هي بالنسبه لينا مهمه، ممكن يبقى غيرها مهم، لكن احنا اتفقنا ان طبعا امام الهجوم العلماني لهدم الاسر وخراب البيوت، كل الفيس وكل الانستا كله اتطلقي اتطلقي اتطلقي اتطلقي. طب ليه احنا شويه؟ طب نشوف ايه السبب. فاحنا مضطرين للأسف للكلام عن هذه القيمة، أعظم قيمة، هي القيمة الأولى التي تربط بين الزوجين، ودي أول قاعدة أو القيمة، للأسف أهم قيمة والناس بتفرط فيها، قيمة موجودة في تحقق الاستقرار. أعظم قيمة، أول قيمة، أول قيمة، قيمة الوفاء. الوفاء يبقى أول قيمة معايا، قيمة الوفاء. إيه الوفاء ده؟ هذا الاختيار مبني على أن الله عز وجل جعل هذه العلاقة ميثاق، وجعل ما بين الزوجين عقد، في عقد وفي ميثاق. أي ناظر لحياة الأسرة لابد أن يتصور أنهم ارتبطوا ارتباط قاضي له الشرع، لأن لا يمكن لأحد أن يأتي بدون شر. أنا بتكلم طبعا عن المؤمنين، يأخذ من يريد في طريقه ويتزوجها، طبعا مش عند المؤمنين دول. ولما يجوا يوهموك يقولك أنت إيه ده، أنت متجوزة جواز تقليدي، يعني إيه؟ يعني هو حد بيتجوز أحد ما يعرفوش؟ شاف يعني حد شاف واحدة راح يتجوزها وخلاص كده؟ سبحان الله. لا، اللي بيعمل كده مش المسلمين، اللي بيعمل كده الغرب القذر، الكفار بالله غربا وشرقا، يعرفون ان هم بيعملوا، هم اللي بيعملوا كده، بيحصل ممارسة جنسية بعد لقاء لا يتجاوز ساعة او ساعتين او حتى 3 ساعات، ولا عقد ولا دون اي شيء. للأسف كلام مزعج، يعني مش هتكلم فيه. الشاهد الان ان الله عز وجل وصف هذه العلاقة بانها ميثاق غليظ في سورة النساء، ميثاق غليظ، جعل عقد الزواج عقد عظيم، شنع على الخائنين لعقودهم، أوفوا بالعقود، جعل هذا الزواج فيه من الشروط اللي منها الإشهار والإشهاد. هو يقول زوجتك، وهو الزوج يقول قبل، وليها يقول زوجتك وليتي أو ابنتي، والزوج يقول قبل. كلمة، وما أدرك ما الكلمة، ميثاق غليظ، كلمة النكاح، وده اللي بتستحل به فروج النساء. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كلمة، الميثاق الغليظ، يتطلب من المرأة والرجل الوفاء به، فتكون هذه العلاقة في الأصل مبنية على قيمة الوفاء. ومن العجيب اللي بيلاحظ أن الله عز وجل سمى عقد الزواج ميثاق غليظ، الوصف ربنا عز وجل سماه، ما سماش إلا التوحيد الميثاق الغليظ. سورة الأحزاب، ما أخذ الله عز وجل على النبي، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ربنا سمى التوحيد ميثاق غليظ، وسمى النكاح ميثاق غليظ، كلمة فيها من العهد والقوة والشدة والتأكيد لأهمية الحفاظ عليها، شيء عظيم، ويقتضي مترتب عليه أمور عظيمة، أبواب كثيرة في الفقه للنكاح والعقد والخطبة والبناء والإطعام والحاجات كثيرة جدا جدا جدا جدا في النكاح والطلاق والعدة والرضاعة والأحكام، ايه ده كله ده؟ ما هو ده دين، هو مش بمزاج حضرتك ولا مزاج حضرتك. فالمهم تفهمي ان قيمة الوفاء قيمة يجب ان يتحلى بها الطرفين، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أنت عامل عقد مع ربنا في اللي قدامك، وهي عقد مع ربنا في اللي قدامها. قيمة الوفاء قيمة يجب أن تحل بها الطرفين، يجب أن تكون هي السائدة. فلا يظن أحد ولا يظن الناس كما تصور الإعلام الكاذب والأمور المزعجة، الحياة الزوجية دي بس مشاعر حب وعاطفة، ماشي، بس هي أساسا ميثاق غليظ يقتضي حسن العشرة وحسن المعاشرة بين الزوجين، وأن تقوم حياتهما على الصدق والوفاء لا على الخيانة والكذب. فالعبد هذا الميثاق الغليظ الذي تقوم عليه الحياة حياتهما معا، لو قامت على الصدق والوفاء بورك لهما، ولو قامت على الخيانة والكذب بمقصود بقى الأنانية والنرجسية وكل الكلمة بقى اللي تطلع جديدة، مش مقصود الزوجين أن يستحق أحدهما الآخر، لا، إن كل واحد أنا فين حقوقي. طب واللي قدامك واللي قدامك؟ تخيلي بقى، تصوري الحياة الزوجية اللي بتبنى على اللي بيسموه بيه العقيدة الرومانسية، اللي يجب أن تكون الحياة الزوجية إيه؟ عبارة عن قصة حب بتقوم إن كل طرف يجب أن يعرف سابقا صلاحية الطرف الثاني زي ما بيزعموا. يعني بيبدأوا فعلا بقصة حب عظيمة جدا وتنتهي ربنا عافينا بالطلاق، بل إنهم بهذا الكذب الذي ليس فيه وفاء ولا عقد غليظ يبدأ العقد والوفاء. هو العبد بيبدأ، يعني الزوج والزوجة لو بدأوا إن ده عقد ويجب أن نوفي به هتطيب الحياة. لكن لأ، أنت تتجوزي حد ما تعرفوش لازم تعرفيه وتحبيه ومعاه علاقة قوية وبعدين تتجوزيه، أهو مين اللي قال كده؟ هو الحب بيبدأ بعد الجواز مش قبل. لكن يقيموا علاقات حب خارج المنظومة الزوجية حتى وصلوا والعياذ بالله إلى، نسأل الله العافية، الشذوذ، نسأل الله العافية. القصة الرومانسية ما هي إلا مسلك من مسالك أهل الفجور وظلم للزوجات على حساب العشيقات وفتح لباب التجارب التي لا تنتهي. فإننا نقول أن هذا الرجل لا يصلح لهذه المرأة، تكون النتيجة إيه؟ نجرب غيرها قبل عقد الزوجية، يقولك أنا أجرب والله ماشي شغالة كويسة ولا لا. لو بقينا على مسألة خلينا نجرب ونرى ما يصلح لنا ونجرب ويجرب ويطلب دي وينتقل لهذه، حياة مجرد عبارة عن مجردة من حياة هي أساسا حياة تجارب عاطفية وتنتهي ألا يكون بينهم عقد يستلزم الوفاء. فمتى ما نسيته ولا خلاصية نثبته، ماشي ما نثبتهوش، مجرد علاقة عابرة ويتركها. فالذي يضغى اليوم على الصورة الحياتية اللي بنعيشها دفع وإبعاد لقيمة الوفاء. الوفاء ده اللي هو إيه؟ الميثاق الغليظ. ومن ثم يبقى كل طرف إذا رأى أي شيء لا يناسبه من الطرف الثاني شن عليه بقى التشنيع وبذل جهده من تشنيع على الطرف الآخر، فلا تمارس الحياة. لكن الأسرة قيمة عظيمة، معقولة أسرة تقوم على ميثاق غليظ تجدي إن الخيانة فيها مبررة؟ إزاي؟ انت لو لم تجدي في نفسك ان شرط الوفاء في العقود على ما يرام، يعني انت لا توفي بالعهد والعقد الا كما تريدي، انت عندك مشكله في الايمان اساسا. فإذا لم يأتي كما أريد خلاص، إذا أتت المركب بما لا تشتهي السفن تنقلب المركب. مين اللي قال؟ لو تزوج امرأة لا كما يريد حق له الخيانة، من الذي قال هذا؟ طب اوفي بالعشرة، كوني وفية بالعقد اللي دخلتم فيه. تقولك لا، لما يكون هو في أول مرة عمل كده يبقى ما يستاهلش الوفاء، أو تقولك أصل الوفاء ده من المثالية. لكن الحياة تقولك أصلا أعيشها مرة واحدة، سيبوني أعيش حياتي، سيبوني أتمتع. تقصد بالإيه؟ بالحرام، أو هو يقصد بالحرام وليس بالحلال، بالخيانة مش بالأمانة. ربما ننخدع، ربما يعني ننقض العهود، وهي تنقض العهود التي بينها وبين زوجها، نسأل الله العافية، وتنفصل، وبعد ذلك تبني، نسأل الله العفو والعافية، تبني في دماغها خيالات إنها تتجوز أحسن منه، وفي الحقيقة المسألة تلاعب، الشيطان بيتلاعب بيها. لابد من استظهار قيمة الوفاء والتأكيد عليها وذكر أهم ملامحها، هذه القيمة العظيمة جعلها الله شعار للمؤمنين، وجعل خلافها شعار للمنافقين، بل شعار اليهود الذين خانوا الله وخانوا رسوله. لابد أن نذكر نفسنا بالقاعدة الإيمانية، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الوفاء بالعقد، هذا عقد ما يخونه إلا قليل الإيمان أو عادين الإيمان. هذا العقد الشأن فيه لابد أن تلاحظي عقد، العقد يقولك إحنا عقدنا، عقدت يعني إيه؟ يعني كتبوا الكتاب صح؟ يقولك إحنا عملنا عقد. أنت تتخيلي يعني إيه كلمة عقد؟ يعني أنا عقد بيني وبين ربنا في اللي قدامي، وهو عقد بينه وبين ربنا في اللي قدامه. فمن دليل الإيمان الوفاء، لأن ده من الإيمان، يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. فالوفاء بالعقد، العقد صفة أهل الإيمان، الوفاء به دليل على الإيمان، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الله عز وجل أمرك وأمروا، فقال وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، الجزاء من جنس العمل. وقال لنا في النحل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. لابد أن نعلم أن الله عز وجل قد جعل لهذه العقود والعهود والمواثيق مكانة، ومن ثم وراءها حساب. فحال يبقى أول حاجة العقد ده من شأنه أولا أنه دليل الإيمان، تاني حاجة حال الوفاء بالعهد معنى إيه؟ الأصل أن الوفاء هو إيه؟ إقامة ما شرع الله جل كما أمر الله، إقامة ما شرع الله كما أمر. فحسن العشرة من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حسن العهد من الإيمان، حسن العشرة من الوفاء بالعهد، لأن الله جل يقول وعاشروهن بالمعروف وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالوفاء بالعهد، القيام بالحقوق، يكون حسن العشرة والمودة والصبر بما أمر الله عز وجل به، ومما أمر الله به عدم التلاعب. اوعى تتلاعب واوعى تتلعبي، ولازم المقبلة على الزواج تبقى فاهمة القيم دي كويس قوي، واللي متزوجة تجدد العهود. ايه ده؟ معقولة العقد اللي بيني وبين زوجي ده اللي هو كاتب الكتاب ده ناس بتفرح بيه؟ حقيقي العقد ده مع انه في الاخر كلمتين، زوجتك موكلتي قبلت، بس اي كلمتين، مش اي كلمتين ابدا، تحس ان السماء بتهتز العظم. هذا العقد الذي قام بكلمة الله، ولذلك ما ينفعش يحصل تلاعب بهذا الميثاق العظيم، لا يهدد بيه، لا هو يهدد بي ولا هي تهدد بطلبه، ولا يجعلوا لعبة يلعبوا بيها في كبير الأمر وصغير الليل ونار يحلف الصلاة. ليه؟ نسأل الله العافية. هو مش لعبة، هو المفروض ربنا جعل الزوج قيم عشان هو اللي عنده الولاية. المفروض الفهم، المفروض القوامة. ولذلك ورد في الحديث: ما بال أقوام يلعبون بحدود الله، يقول أحدهم قد طلقتك، قد طلقتك، قد راجعتك. بنهزر ولا إيه؟ ده عقد بينك وبين ربنا، ميثاق غليظ بينك وبين ربنا، ما فيهوش لعب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. ما فيش هزار، يجيبولك في الفيلم والمسلسل: زوجتك نفسي قابلت، اتحسبت كده نكاح، انت طالق، اتطلقت، ده اتحسب. ما فيش هزار في الطلاق والنكاح والرجعة، رجعتك، ما فيش هزار، ما فيهاش هزار، ما فيش فيها لعب. وقد ابتلينا اليوم بسبب الشهوات وإثارتها، نسأل الله العفو والعافية، ببلاوي، ببلاءات، عياذا بالله. تمتعي وعيشي حياتك والدنيا، وانت تتجوزي كم مرة خلاص، سيبك من ده، شوفي غير، واكيد هيجي لك احسن. مش عارفه ايه، نفس حكايه مراتك، مش عارفه شكلها بقى عامل ازاي، بص الاجمل وبص الاحسن. معلش هتاخده ليه؟ ما هي معاه فلوس، يا عنده مميزات، يعني خلاص. يعني الامثله بقى قويه جدا، مش هقول امثله يعني، بس سبحان الله، ما كل واحد واخد التاني على عيبه. ما فيش حد كامل، ما فيش حد كامل. فولا مطلوب من المراه أن تكثر من طلب الطلاق، ولا الزوج يهدد به. روى الطبراني في مجمع الزوائد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلق النساء إلا من ريبة. إن الله تبارك وتعالى لا يحب الزواقين والزواقات. وصف إنه إيه؟ يعني وصف إنه ليس داخل على أساس إنه عقد، لا أنا أجرب، أنا داخل أجرب. لا، هو مش داخل، ولا هو ولا هي مش داخلين بناء على انه عقد وفي وفاء، وده من علامة الايمان، لكن داخل على اساس ايه؟ هتمتع، هتبسط، متعة لها تفاصيل كتير ممكن لا يحصل يعني على النصف او اقل النصف او ثلثين او ثلاث ارباع في الحياة. فيقال: ما لم تجد في الدنيا تجد عند رب العالمين. ما لقيتيش هنا اللي انت عايزاه هتلاقيه عند ربنا، وانت ما لقيتش اللي انت عايزه هتلاقيه عند ربنا. لكن لا تتركي لنفسك العنان ولا لنفسه العنان، يعيش الحياة على انه لابد ان يتوفر في الطرف الثاني ما يريد. انا عايز والله، كان في واحد يعني كان بدور على عروسة حقيقي، والله زي ما بقول لكم بالضبط، عايز بقها مش عارفه كام سنتي، وسطها كام سنتي، ومش عارفه مراخلها كام سنتي، وعايز اشوف مقاس رجل مامتها. مش فاهمه رجل مامتها ولا هي، لا عشان اشوف عيلتهم رجلها بتكبر ولا لا. مفصل يعني، احنا بنفصل ولا ايه؟ مش فاهمه ايه الخيابه اللي احنا فيها. فيقول لك: لا انا عايز تفاصيل، بيضة وأمورة وعينها خضرة وشعرها أصفر ورفيعة وما بتدخنش وما بتطلبش، وانت عايز زوجة صينية بقى، أنا وفر لك قطع الغيار، ايه رأي حضرتك؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ كله الشكل، الشكل الشكل مهم مهم، بس مين هتستمر في الحياة تحمل حلوها ومرها؟ مين تعرف ان ده عقد بينها وبين ربنا، فتتقي ربنا فيك وفي غربتك وفي مالك وفي عرضك وفي بيتك وفي وفي وفي وفي، يدخل ما يلاقيش اللي هو عايزه؟ لا لا لا خلاص. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ربنا عز وجل لا يحب الزواقين والزواقات. الزواقين من الرجال بينتقل بين النساء، عنده مقاييس بقى معينه بيبحث عنها، ما لقاهاش يتجوز، ما لقاهاش يطلق، شوف واحده ثانيه، بيدوق بس كده، بيتنطط كده، جوزها شهر اتنين ما عجبتهوش مع السلامه، طب هنا شهر مع السلامة، اسبوعين مع السلامة، ايه ونزل ايضا لك. اصلا انا بحب الكلام العاطفي وهم بتكلمش كلام عاطفي، ما بيجيبليش هدية ولا حاجة، ما فيش مشكلة، ده مطلب، لكن ليس شرط أن يتحقق. يعني مطلب إن نفسك تتجوزي واحد رومانسي بيحب مثلا يقول كلام طيب مش عارفة إيه، ماشي ما لقيتهوش خلاص، لو لم يتحقق نصبر على عدم تحقيقه. اطلبي باللطف، انا مثلا بحب كذا، انا عايزه كذا، نفسي في كذا، بحب مثلا انك تعمل كذا، بالكلام. وقبل الكلام الدعاء والتعلق بالرب عز وجل، لو في ميثاق وعهد مش هتثيري على نفسك الافلام والمسلسلات، اسمه فيلم مش حقيقه، والله بيضحكوا بيه على قلوب البنات، ان يعني هتجوز واحد على حصان ابيض ومش عارفه ايه، ويجيب لي كل طلباتي، وعنده قصور، مش واحد عنده 25 سنه يجيب لك قصور منين؟ يعني ما عايز اتجوز واحد 70 سنه بقى؟ اه عادي نتجوز 70 سنه، زوجه ثانيه وثالثه ورابعه مش مهم، المهم الفلوس. اه فين الحياه؟ فين الاستقرار؟ لا مش مهم. يعني هم غيروا مخ كل النساء الا من رحم ربي، الا من رحم ربي، بيشتغلوا شغل مكر الليل والنهار. ونفس الحكاية، هو طالب واحدة يعني بقى ايه، طباخة ماهرة، بالليل رقاصة ماهرة، أم ماهرة، مربية فاضلة، مدرسة رائعة، مبيض محارة، انت عايز ايه؟ كل حاجة، وتخرج معايا وتقعد تربي العيال والبيت والنظافة. طب اديها فرصة، اديها، طب فهمها بالراحة، طب قول لها الحياة ليس فيها كل ما تريد، لكن في هناك يعني ربنا عز وجل قال لك في حاجات مميزات وفي عيوب، بصي للمميزات، تعالي استمتعي بالمتاح، مش لازم كل اللي انت عايزاه. ما هو دي احنا مش في الجنة، احنا في الدنيا. في ميثاق غليظ محتاج صبر، اللي موجود عطية من الله، واللي مفقود ابتلاء من الله. نحن نتعامل مع الله. يا أيها الذين آمنوا، احنا نتكلم عن المؤمنين اللي يؤمنوا بالغيب، عندك نعمة ميزة، مثلا واحدة جوزها ما شاء الله حنون كريم، نعمة، بس بقى حنيته دي يعني على أهله وعلى معلش، الحمد لله كويس. طيب لا عصبي جدا جدا ومش عارفة ايه، وبيضرب ويمد ايده، طب ها بس عنده مميزات، معاه فلوس وانا محتاجة جدا الفلوس، طب الحمد لله. اللي موجود عطية من الله، واللي مفقود ابتلاء من الله. أنت تتعاملي مع الله. وقيل للنساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ما بتشمش ريحة الجنة، ريحة الجنة على بعد قبل الجنة ب 500 سنة، مش لعبة. ميثاق غليظ يقتضي الصبر والتحمل وعدم التسرع في إنهاء العلاقة الزوجية، يقتضي أننا نجد في نفوسنا أي عوامل خارجية أو اضطرابات في نفسنا يجب علينا أن نصبر. اصبري، اهدئي، هتمر عادي. طب أحيانا بيحصل حالة من النفور بعد زمن، مثلا تراكم بقى تصرفات بعضها البعض، إنسان بيكره من التصرف ده، وبعدين تكبر بقى في عقل المرأة أو عقل الرجل، فينفر ويقول خلاص لا أنا مش طايق ومش قادر وحياة صعبة، مش عايز يسمع صوتها ولا يشوف شكلها، ويتمنى إن يدخل بيت لقيها نايمة، وهي تتمنى نفس الحكاية، ويتمنى يقعد بره على طول ولا تشوفها ولا يشوف، ولا تشوفها ولا هو يشوفها ولا هي تشوفه. لما تحصل المشاعر دي أمام عقد غليظ، تيجي الرياح إيه؟ تضيعه يمين وشمال. لابد أن نلحظ الكراهية والنفور أمام حياتنا اللي مضت، أمام حياتنا اللي كنا نظن ان هي تستمر امام ابنائنا الموجودين، امام غايتنا الاستقرار. هل المشاعر دي اللي طرأت بعامل خارجي، حاجة طرأت علينا، هو بقى اللي عنده هيتجوز واحدة تانية، عنده علاقة جديدة، هي بتقارن واحدة صاحبتها او اختها بتزن عليها، ما هو برضو يعني طارئ بعامل خارجي لم يكن موجود، ام اضطراب نفسي، اضطرابات بسبب الوهم، بسبب الدورة الشهرية، بسبب الحمل والوحم، ضغوط في العمل، مرحلة من مراحل حياتنا. هتحكمي على الحياة بمرحلة؟ اوعي تتعجلي. الله عز وجل يقول خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. الإنسان مخلوق من عجل، فربنا عز وجل بيقول لك إن العجل ده محتاج توبة. راقبي الحال، تصوري الأوضاع. طب لما التأثير الضغط ده يروح هتعود حياتنا مستقرة؟ فلا ننقض العهد لطارق طرق وينتهي وتبقى الحياة. ممكن الزوجة برضو ما شاء الله بتتحرش مع بعض صحبتها وبيبوظ المخة، عادي كتير جدا على فكرة، كتير جدا وبنسمع كتير جدا. واحدة أختها ربنا عافينا طلقت فقالت أنا عايزة أبقى زي أختي، واحدة تانية صاحبتها فقالت لا ده السعادة والهنا، بلا هم تقيل، بلا وش، تعالى راحتك ونخرج على راحتنا، بتزن عليها. أو الزوج من بعض أصحابه أو أمه أو أخته أو أيا كان، من أين أتت المشاعر السلبية؟ مطلوب مني الحفاظ على الحياة الزوجية لأن لها قيمة عظيمة عندنا. كيف أنقض عهد سماه الله ميثاق غليظ من غير ما أعطي لنفسي الفرصة الكافية حتى تمر هذه الرياح التي هبت؟ هتعدي، ما عدتش خلاص يقضي الله أمرا كان مفعولا. أنا بتكلم لوضع مستقر بين زوجين عندهم طباع مختلفة. فأنا بقول لها إيه؟ اصبري عليه زمن. يقال لهم إيه؟ استمروا على ذلك، لا تجعلوا الطباع المختلفة سبب لنقض العهد فلا يكون فيه خير. الطباع المختلفة عادي هنوفي بالعهد ونصبر عليه وننتظر لعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمره ونتجاوز هذه المشكلة، وكل واحد ينظر لمحاسن الطرف الآخر. لا تجعل الشيطان وعين السخط تبدي المساوئ. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. يعني أنت كرهت خلق بس عندها أخلاق تانية كتير كويس. المقصود يبقى قيمة الوفاء بتجعل الإنسان يتصبر. في عهد عفا كده، اتنين دخلوا شركة وعملوا عقد في الشراكة على المكسب والخسارة، شركة، فلما بيحصل خسارة ايه؟ نقول لا الخسارة علينا احنا الاثنين والمكسب نصبر، مكسبناش الموسم ده ان شاء الله نكسب الموسم اللي بعدي، صح؟ مش الشركاء بيعملوا فيه يصبروا على المكسب والخسارة عشان في بينهم ايه؟ يقولك اصل في عقد وفي شرط جزائي ما ينفعش اسيبه، صح ولا لا؟ طب اهل الدنيا بتعمل كده، امال المؤمنين اخبارهم ايه بقى؟ يبقى قيمة الوفاء بتجعل الإنسان يتصبر. من يتصبر يصبره الله. لا تعجل لما تمر سحابة صيف كده على حياته ينتظروا انقشاعها. وقد ورد في الأثر قول أبو ذر لزوجته ذات يوم إذا رأيتيني غضبت فرديني، وإن رأيتك غضبتي فإني أرديك وإلا لن نصطحب. هو بيقول لها ايه؟ ابو ذر بيقول لزوجته لو لقيتيني غضبان رديني، قولي لي معلش وانا اسفه وحقك عليا، وانا لو لقيتك غضبانه هرديك اقول لك معلش ما تزعليش حقك عليا، والا لن نصطحب. مش هينفع نبقى صحاب في الحياه، ما هي الزوجه دي صاحبه وصاحبته وبنيه من الملازمه عين العقل عشان ما ننقضش العقد والعهد. إيه اللي يساعد على هذا الشأن العظيم؟ باقي القيم. يبقى الوفاء قيمة أساسية، قيمة تحتوي ممارسة كيفية القيمة. رجل وصل لبيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسمع امرأة عمر تستطيل بلسانها تصرخ يعني، وبيخبط عليه. لما سمع مرات عمر بتصرخ وتعلي صوتها وتزعق راح مشي. فخرج عمر رأى الرجل مولي، قال ما حاجتك؟ قال جئت أشكو لك سوء خلق زوجتي واستطالتها علي، فسمعت زوجتك فرجع. قال عمر يا أخي إني أتحملها لحقوق لها علي، لها علي حقوق، إنها تطبخ طعام وتخبز الخبز وتطعم ولدي، وإنها يسكن بها قلبي عن الحرام وأنا أتحملها. قال الرجل يا أمير المؤمنين وأنا كذلك، فأتحملها فاحتملها يا أخي، إنما هي مدة يسيرة. هو بيقول له فاحتملها يا أخي، إنما هي مدة يسيرة، استحملي خلاص، هم شوية صغيرين وكل واحد والحياة هتخلص. ده اللي ذكره في النساء في عشرة النساء، مش بسهولة أبدا ننقض العهد عشان نقص حصل بين الطرفين. ولذلك لابد أن تستوعبي إن في حياة، طبيعة علاقتنا، إن الزوج هو الركن، هو ركن في الحياة الزوجية. يعني شوفي، انت ركن والزوج الركن الثاني، كيف تبدأ من فأولها، كيف تنتهي؟ اشبكي ايدك للداخل كده، عارفة كده، شبكي ايدك في ايد زوجك في بداية العلاقة، تلاقي اول الزواج مش شبكين ايدهم في بعض وهم ماشيين بيحبوا بعض، تشبيك تام، مع مرور الايام يدوب يمسكوا اطراف اصابع بعض، سبحان الله. طب وبعدين؟ هي أطراف الأصابع دي هي المظلة لمن تحتها من الأبناء، هي دي الحياة. الأول ماشيين لوحدهم لسه متجوزين جداد بيشبكوا ايديهم في بعض، شوية ماسكين أطراف بعض، بقى هي حامل ومش طايقة نفسها، شوية إيدها مش فاضية تمسك إيد، وإيدها ماسكة أولادها وتظلل يديها فيها، هي دي الحياة الطبيعية. تبدأ الحياة بقوة تشابك وتنفصل رويدا رويدا إلى أن تصبح بمثابة المظلة. أنت عايزة حياة بعد 20 سنة من الزواج و30 سنة تبقى بنفس صورة أول الزواج؟ لا، بيحصل بقى يعني خلاص، الإنسان كل ما يكبر في السن، خاصة لما يصل لسن 40، الحال بيتغير، الحال بيتبدل. الله عز وجل يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. إحنا قبل كده في رمضان شرحنا الآية دي، ربي أوزعني، يعني أوزعني من أعظم معاني جمع القلب، أوزعني أصلها الوزع، الوزع ده اللي هو الكف، وأوزعني أي ألهمني ووفقني ورغبني أولعني بذلك وكفني عما يبعدني عنك، أي اجمع قلبي على أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. لما بلغ 40 سنة، بلغتي 40 سنة، هتقرأي صفحاتك الماضية، تقرأي نعم الله وتربية الله، كيف أن الله رباك وحماك وأوصلك وكفاك وأواك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، قوة تفكيرك بنعم الله، وعلى والدي، كيف أن الله عز وجل يصل لي بهما هذا الحال إلا أنا فيه، وأن أعمل صالحا ترضاه، يكون دورك كله وتفكيرك العمل الصالح اللي يرضي ربنا في الموقف ده. ونأتي للنقطة المهمة جدا اللي هي الشاهد، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. كونك تصلي لهذا السن وطري نفسك تحتاج إنك تتوبي، هو ده الخير والبركة. لكن تتبع هواك وتبقي تحت طيشك، هو ده الهلاك. ومش وللأسف مش هتهلكي لوحدك، هتهلكي نفسك وتهلكي من تحتك. ولذلك أنا عندي هم عظيم، هم أولادي وأصلح لي في ذريتي. بعد سن 40 كأني اكتشفت الحقيقة. إيه هي الحقيقة؟ لا مصلح على الحقيقة إلا الله، لا مصلح للحياة الزوجية إلا الله، ولا مصلح للذرية إلا الله، ولا مصلح لأي شيء إلا الله. أنا بقول إيه؟ يا رب اصلح لي في ذريتي، اصلح لي في ذريتي. معناها أنا عجز عن إصلاحهم. طبعا الجملة دي مش محتاجة شاهد، الواقع اللي بنعيشه يشهد إني كشخص عاجز عن إصلاح نفسي في أي علاقة، خاصة العلاقة الزوجية، فما بالك بقى بإصلاح ذريتي. لذلك عليك بالاستعانة، استعيني بالله في إصلاح العلاقة بينك وبين زوجك، ونبدأ صفحة جديدة. استعيني بالله إن ربنا يصلح أولادك، استعيني بالله إن أسرتك تكون هي السكن والمودة والرحمة والهدوء والاستقرار. استعيني بالله. سيدنا موسى قال لهم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المستقيم. لو عرفت إن قيمة الوفاء، وأنا مطلوب مني من علامة الإيمان إن أوفي بالعهد، طب وعلامة النفاق المنافق؟ أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ولو في خصلة منهم كان فيه خصلة من النفاق. إذا عاهد غدر، يعني لما تغدري، وإذا خاصم فجر، لما تفجري في الخصومة وتغدري بالعهد، أنت فيك نفاق. هتوفي بالعقد والعهد أنت مؤمنة، هتخوني العهد أو هتغدري أو هتفجري أنت منافقة. تخيلي إيمان ونفاق، هنروح إحنا فين؟ ولازم تفهمي قاعدة مهمة جدا، ودي من أهم القواعد، يعني كل مرة هقول قيمة وقاعدة إن شاء الله. قاعدة مهمة جدا جدا في الحياة، إن ابتلائك في الدنيا ليس بقوتك الذاتية، وإنما بقوة استعانتك بالله. أنت والابتلاء، أنت في ابتلاء، دار اختبار. الله عز وجل يقول هو اللي خلقنا واختبرنا بهذه الحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. اختبرك الله عز وجل في هذه الحياة أن تكوني مستقيمة، أن تكوني راضية عن ربك. خلي بالك بس نقطة مهمة قوي قوي، إن كل تفصيلة بسيطة قوي في حياتك ربنا اللي اختارها لك بعناية، ربنا اللي اختار لك الحكيم، اختار لك بعناية هذا الزوج وهؤلاء الأبناء وهذه الطباع، طباعك وطباع زوجك. ربنا اختار لك بعناية الأب والأم، اختار لك بعناية حياتك، تفاصيل حياتك، الكلمات اللي هتسمعيها والابتلاءات اللي هتدخلي فيها، وإن هو بيصحك لمجاورته في الجنة. هتبقي راضي عن ربنا ولا لا؟ خلي بالك الاختبار محتاج منك اجتهاد عشان تنجحي في الاختبار. هتنجحي؟ نسيت أقولك على فكرة، مش بقوتك الذاتية. أمال أنا أنجح إزاي؟ أوفي، اسألي نفسك، هو أساسا هي قوتك الذاتية دي جاتك منين؟ خبرتي، معلوماتي، أنا مربية فاضلة، أنا بعرف قبل زوجي، أنا أنت هتشوفي الخزنة. إيه تنسي أصلك؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور؟ أنت ما كنتيش شيء أساسا مذكور، ولا لك اسم ولا وصف ولا ذكر. ثم قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ماذا يفعل؟ وهو أمشاج، نبت لي فجعلناه سميع بصير. أنت ما كنتيش حاجة وبعدين أصبحت حاجة، ربنا أعطاك ملكات، أعطاك طريق، سبب للإسعاد. الله عز وجل هو الذي أوجدك وأعدك وأمدك وأسعدك، كل ده ملك لله. اوعي تظني نفسك انك عندك قوه، وانا المراه اللي ببلف مش وانا اللي بعرف اتعامل مع زوجي وانا هتشوفي، يعني اول ما تقولي كده كم شلوت على كم بوكس على كم بنية حقيقي ما بهزرش. هتشوف الخذلان. الاختبار مش بقوتك الذاتية لأنك ما عندكيش قوة. الاختبار في قوة استعنتك إياك نعبد وإياك نستعين. الله عز وجل يقول حقيقة يقررها لنا في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. حقيقة وصفك. أيضا الله عز وجل يقول: وخلق الإنسان ضعيفا. يقول عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ويأتي الاستثناء إلا المصلين. هؤلاء المصلين ما عندهم يجعلهم يخرجون من صفة النقص. عندهم إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فهمتي؟ يعني عشان حتى توفي بالعقد والعهد والميثاق وتبقي عندك إيمان وتبعدي عن صفات المنافقين محتاجة استعانة بالله. استعانة أنك تتعاملي مع زوج طباعه مختلفة تماما عنك، تربيته غير تربيتك، قيمك غير قيمه، اللي عندك مهم عنده مش مهم، واللي عنده مهم عندك مش مهم. انت بتقدسي النظافة وهو بيحس بيكره النظافة، حبش النظافة. انت نظفي يوسخ، ترتبي يرمي، ها تعملي ايه؟ عنده قيمة مثلا الصرف، يحب يصرف يصرف يصرف، وانت حريصة على المال، لا ينفعنا بكرة، ينفعنا في أزمة، ينفعنا، ها هتعملي ايه؟ طيب أوصافك دي إزاي هتربي بها أبنائك ونحن أساسا لا نملك لأنفسنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر. فكيف أملك لهؤلاء الأبناء اللي أربيهم النفع والضر؟ كيف أملك لهذا الزوج الفقير الضعيف اللي زيه بالضبط؟ أنت حضرتك عندك احتياجات وهو عنده احتياجات، انت محتاجه حد يحن عليك وهو محتاج حد يحن عليك. كلنا فقراء، كلنا جوعى، كلنا ضلال. يا عبادي كلكم ضل الا من هديته، يا عبادي كلكم عار الا من كسوته، يا عبادي كلكم جاع الا من اطعمته. زيه زيك، بتطلبي منه الكمال ليه وهو اساسا عم محتاج زيه زيك بالضبط؟ مين انت بقى؟ هتقفي امام هذه الحقيقه ازاي؟ هل لك قوه ذاتيه؟ من أين لك قوة ذاتية وخالقك العليم بحالك يبين حقيقتك؟ فأنا لا أملك قوة ذاتية، إذن من أين نستمد بالقوة التي نتحرك بها ونقضي بها شؤوننا ونصلح بها أحوالنا ويؤلف بها بين قلوبنا ونربي بها أبناءنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ألا أعلمك كلمات؟ ألا أعلمك أو أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. الله أكبر. تقولي لا حول ولا قوة إلا بالله، الله عز وجل يقول: أسلم عبدي واستسلم. هاي استسلم ولا لسه؟ تخرج من المنزل تقولي إيه؟ بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب أنا خارج أشتغل، يا رب أنا خارج أعضي مصالحي، يا رب أنا بربي أولي، ليس لي حول ولا قوة إلا بك. لما المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، أسلم عبدي واستسلم. يا رب لا أستطيع أن أصلي ولا أتوضأ إلا أن تعطيني الحول والقوة على طاعتك. كنز. بيقولك الكنز معناه ايه؟ مال مجتمع لا يحتاج الى جمع. يعني انا مش محتاج اجمعه، لا، الكنز ده عبارة عن مكان هو فيه مال متجمع جاهز، هو ده الكنز. مال مجتمع لا يحتاج الى جمع. طب ازاي بقى لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة؟ قدام اي تصرف من الزوج، وانت قدام اي تصرف من الزوجة، وانت بتربي ابنك، فهميه. انا بأكلم النساء فقط، يعني عشان بس ايه، انا لا احل ان في اي رجل يسمع التسجيل او الدرس، بس انت تقولي لزوجك وتقولي لابنك، تقولي لهم اي تصرف لا حول ولا قوة الا بالله، اسلم عبدي واستسلم. يقول الله جل: اسلم عبدي واستسلم. ازاي لا حول ولا قوة الا بالله كان؟ لانها بتتضمن التوكل والافتقار الى الله. ومعلوم أنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته وإرادته وحكمته، وأن الخلق ليس منهم شيء إلا ما أحدثه الله فيهم. فلو انقطع طلب القلب للمعونة منهم، هتطلبيها من الله، هتطلبي من اللي بيخلق المعونة، ولا يأتي بها إلا الله، لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو. فده يعني يأمر الله عز وجل بالتوكل عليه وحده من في غير موضع كتير جدا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لنا على العمل بالطاعة إلا بالله، ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نأخذ ما تحب إلا بالله، ولا نتمتع مما نكره إلا بعون الله. كنز من كنوز الجنة، كنز أنها تكون مخبأة للعبد. الكنز الشيء المخبأ، كنز مخبأ لك من أثار الطاعة. العبد يجد أثر هذه الكلمة في الحياة من جهة العطاء والقدرة على الطاعة، يجد يوم القيامة أجور متكاثرة. ليه؟ بلا حول ولا قوة إلا بالله، عبادة التوكل والاستقامة. قولي أنت عرفت ما هو ميثاق غليظ بينك وبين زوجك، وأنه عقد محتاج إيمان، اكسري من لا حول ولا قوة إلا بالله، والله العظيم هتتبدل الأحوال لأحسن حال. قولي لا حول ولا قوة إلا بالله ليكون ذكر لله عن علم وفهم وإدراك، تجدي الثمرة. حياتنا اختبار، واختبارنا في قوة استسلامنا وتفويضنا لله عز وجل، تبرؤنا من الحول والقوة إلا بالله. فالعبد حقا حقا عبد يحتاج إلى أن يصمد إلى سيده ومولاه. العبد يفوض شأنه للملك، والملك العظيم الرب الكريم يدبر شأن عبده. قلب زوجك في ايده؟ لا، مش في ايده، في ايد ربنا. نفسيته وصبعه في ايده، هو ما يملكش لنفسه. قلبه بين اصبعين من اصابع الرحمن، وناصيته بيد الملك الديان. عليك وعلى ربنا ملك وماله، هو عبده زي زيك. انت عايزه منه حاجه؟ سيبك منه، عليك وعلى ربنا، ربنا الاول. يا رب اصلح لي شأني كله، ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. اكسري يا حي قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله، ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. اللهم اصلح ذات بيننا، الف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا حول ولا قوة الا بك، فانت مختبرة بقوة استعانتك. لا تستطيع أن تطيع الله، ولا أن تتمسكي بحبل الله، ولا أن تقيمي حق هذا العقد النكاح، عقد الميثاق الغليظ الذي عقدتيه مع الله، إلا بحول الله وقوته، إلا بحول الله وقوته. وربنا عز وجل هيمدك باب الأسباب. الله عز وجل يقول إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببه. ربنا هيمكنك في الأرض كما فعل لذي قرنين، ويعطيك وينشأ لك الأسباب، ويعطيك ويأتيك من كل شيء سبب. فإن لم تستعيني به وأمدك وأطاع ويعني وإن لم تستعيني به وأمدك بأسباب، يؤثر معاملته لك بالحلم والكرم من جميل صفاته. فهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، الحليم الذي لا يعاجل عباده بالعقوبة. طب كل اللي فات ده ما استعنتيش وأعطاكي، طب يلا بدأتي بقى تعلمتي، استعيني، قوي استعانتك. إذا قويت استعانتك بالله جاء الخير من الرب عز وجل، لله صلح لك الأحوال ونزلت البركات، وانتفع الخلق بنعم الله من الأموال والأرزاق والأزواج. ولذلك بتقولي في أذكار بتقولي في أذكار الصباح والمساء إيه؟ اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. شوفي الفاظ اللي بتدل على التوحيد، منك وحدك لا شريك لك، فمنك وحدك لا شريك لك. أي نعمة عندي أو عند أي حد فمنك وحدك لا شريك لك. لازم كلمات دي تدخل في أعماق قلبك، تطرد تصورك إن لك قوة وسيطرة وشخصية وتربية واستراتيجية، كلام خايب. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. في زيادة في مسند الإمام أحمد يقول: وأشهد أنك لا تكلني إلى نفسي، إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أسق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. شوفي من أول ما فتح عيني لغاية لما نام. علاقتي مع زوجي، مع أولادي، مع جيراني، مع أهلي، مش بإيدي أبدا، بيد الله. طريقتها الاستعانة والحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لو قلبك يقظ طول الوقت هتاخدي الخيرات والبركات، هتأتيك القوة من القوي المتين. لكن انت عندك قوة هتطلب قوة؟ وربنا بيعملك بحلمه ورحمته. ولذلك تجي بقى شوفي ختام يومنا بنقول ايه وانت على سرير: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. شوفي بقى كل ده إيه بقى؟ اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. قضاء الديون، الحقوق بقى، طول النهار بعك، طول النهار، حق الزوج وحق الآباء وحق الأمهات وحق الأبناء وحق يا رب أنا حاولت واستعنت وعرفت ان ده ميثاق غليظ وعقد بيني وبينك وانا مقصره في هذه الحقوق، اقضي عني فانه لا يقضي عني الا انت، فاقضي عني الدين. حقوق ما دام حقوق يبقى ديون هنقف نتحاسب عليها، فاقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اغننا من الفقر، اللهم اغننا من الفقر، اللهم اغننا من الفقر. اللهم انت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا حسن العشرة وحسن الإيمان وحسن العهد وحسن الخلق وحسن العمل وحسن النجاح وحسن الفلاح وحسن الختام وحوض درجات العلى من الجنة. اللهم أمين. إن شاء الله أنهينا القيمة الأولى، وإن شاء الله نبدأ القيمة الثانية المرة القادمة إن ربنا قدر البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا. ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من براء. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أجرنا من النار. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، وارزقنا يا ربنا رضاك عنا واحسن لنا الخواتيم، وارزقنا الحج والعمر والمتابعة بينهما، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم كل أهلنا ولإخواننا المجاهدين في كل مكان والمستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول قوتك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.